إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إننا نعيش هذه الأيام ذكرى الذكريات الاجتماعية التي تمر علينا كل عام، ألا وهي ذكرى عيد الشر. وهذه الذكرى يحتفل بها العالم كله، فهي تذكرنا وتذكر كل إنسان يعيش في وطنه أن يتذكر العمل الذي كلفه الله تعالى به، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يسمونه عيد الشغل. فنحن مطالبون بأن نعمل من بداية خلقتنا إلى أن نصير إلى القبر. لا ينبغي للإنسان أن يجلس عاطلا عن العمل، وأعظم شيء ينبغي للإنسان أن يعمله هو أن يتعلم دينه. هذا أشرف عمل، أن يتعلم دينه التي يعرف بها حق ربه عليه وحق وطنه عليه وحقوق إخوانه عليه. فالإنسان مطلوب بأن يعرف ما أوجبه الله تعالى عليه من حقوق، وما كلفه به من التكاليف الشرعية التي لا يعذر أحد بجهلها. فلذلك أول ما يجب عليك أن تعمله من بداية من صغرك إلى أن تصير إلى ربك أن تكون أن تتعلم. ولا يمكن لأي عمل أن يقوم بدون علم، عمل دنيوي أو أخروي. فأنت مأمور بأن تصلي، لا يجوز لك أن تصلي هكذا اعتباطا بدون معرفة، بل ينبغي أن تعبد الله بالعلم والمعرفة. الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. وإذا فينبغي للمؤمن أن يتعلم دينه أولا وقبل كل شيء. هذا هو العمل الذي ينبغي للإنسان. فكل الأولياء والآباء مكلفون بأن يعلموا أبناءهم دين الله. لا يعذر أحد من يقول لك أنا ما أتعلم شيء ما كان، لا، حتى إذا أهملك والداك من التعلم الصغر ينبغي لك أن تحصل ما يطلبه الله منك في كبرك. لا عذر لأحد، كل واحد مطلوب بأن يتعلم عقيدة دينه، وأن يتعلم العبادات التي أمره كالصلاة والصيام إلى آخره والحج. ينبغي للمؤمن أن يتعلم ذلك منذ صغره، حتى إذا كلفه الله تعالى يكون قد عرف ذلك من أيام صغره. فلا عذر لأحد في أن يجهل شيئا أمره الله كلفه الله تعالى به، لا عذر لأحد. أقولها وأكررها دائما، ينبغي للمؤمن أن يتعلم دينه حتى إذا وقف بين يدي الله تعالى يسأله يعني يوجد الجواب يعني موجود، يعني إذا كان تعلم وعمل بما عليه فذلك هو الخير الكثير. وفقه الله تعالى أن تعلم وعلم بما تعلم، هذا خير كثير، هذا المطلوب من الإنسان. لكن إذا كان الجواب غير ذلك، بمعنى أنه سئل فوجد لا يفقه شيئا عن دينه ولا عن، يعني الإنسان إذا ما عرف الدين دينه ما قد عرفت حاجة. دينك هو الذي يعرفك بما لك وما عليك من الحقوق والواجبات، هذا شيء لا بد منه. فإذا ينبغي لنا أيها الإخوة العمل الذي يجب أن نعمله قبل من تعلم الدين دين، ثم ننصرف إلى العمل الدنيوي، مش يقول تعلم القوس لا، ثم زيادة على العلم الديني الذي يعرفك بالواجبات والحقوق ينبغي لك أن تتعلم مهنة من المهن حتى لا تبقى عاطلا تستجدي الناس تمد يدك إلى الناس. لا، الإسلام يعلمك الرجولة والشهامة. كثير من الناس ليست لهم تلك النفسية العفيفة، كثير من الناس إنهم رحم الله الإنسان في عفة وفي قناعة لا يمد يده، هذا ما هذا إلا من رحم الله. مجتمعاتنا ينبغي لنا أن تهيئ هذه الأجيال التي تتسكع في الشوارع والعياذ بالله، والله اللهم احفظنا من هذا الجيل الذي أهملناه نحن وأصبح يتسكع في الشوارع. الكرة والتلفزيون والذيك الشيء ديال السيبر، هذه لا شغل لهم. هيئوا أبناءكم لمستقبلهم. الكرة احنا كويرية، ولكن الأجانب الأعداء يهيئون أنفسهم، يتعلموا التكنولوجيا والعلم الذي تفوقوا به علينا وأصبحنا أرقاء في أيديهم. بسبب ذلك العلم الذي اكتسبوه أصبحنا يعني مملوكين عندهم، وأصبحت خيرات بلادنا هم الذين يستفيدون منها ونحن محرومون منها. فيا أيها الإخوة علموا أبناءكم الدين أولا، ثم لا بد هناك لا بد من أن تكون هناك حرفة لكي يهيئ الإنسان نفسه في المستقبل ليأكل من عمل يده الذي هذا العمل الذي يحترفه. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا كيت ما كانوش كيت نحتاج انت هو أنا نبي ما غادي من شلة، كانوا يعني سيدنا داود كان يروى أنه كان حدد كان من الضرع الحرب فكان يعمل من كسب يده. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان قد رعى الغنم لقريش على قراريط على أجرة. على كل حال فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، كانوا يعملون يزاولون الحرف لكي يأكلوا من عمل أيديهم. لا ينبغي لنا أن نتكل وأنا كذا ويعطوني الناس الزكاة، لا أو الزكاة لا تصح لأولئك الأقوياء. إنسان قوي سوي لا تجوز له الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لغني ولا لفقير ذي مرة. إنسان قوي عنده عضلة صحيحة وسوي عنده عقل صحيح مش هيخدم ولا يخدم على رأسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم على ظهره حزمة ويحتطب على حزمه على ظهره حزمة فيأكل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس أعطه أو منعه. فينبغي أيها الإخوة أن نكون عفيفين وأن نسمر عن سوائد جدنا لكي نكسب قوت يومنا. كثير من الناس يستجدون الناس، هو صحيح يا أخي أنت صحيح مالك على الحال قوي أعطاك الله عقل وقوة وعضلات، فلماذا إذن تستجد الناس؟ هذا ليس من الإسلام في شيء. هكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا أن يهيئوا أنفسهم لعمل الخلق أولا يصلح الإنسان بمعرفة الإيمان، معرفة العقيدة، معرفة الواجب الشرعي، ثم مع ذلك كله ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يستفيد منه في مستقبل عمره. فلا بد من أن يأخذ الإنسان بالكثير من دبل هنا الأطفال من الصغار، وقت تحصيل هو الصغار، التعلم الصغار كما تشبه الحجارة، أطفال ماشين مشردين ها الكرة، الكرة الهون بها هما أعداء الله، هم مش منهم الكرة، أنا ملك شيء منهم نظم، لكن إحنا الأوقات لنا كلها كرة، ما كيبقى تلميذ يعرف دور زير تجي من المدرسة أو يراجع أو يعرف أخلاق ما كينتحجر. علاش؟ لأننا كيف يقولوا المثل العربي يقول رمتني بدائها وانسلت، هؤلاء غرصوا في نهاية الشكاء، ولكن هم ما شوف ليهم كعند مشي في رقدي ما عندهم في ذلك شيء منظم، لكن إحنا أخذنا شيء بلقيص. أبناؤنا الآن هذا الجيل جاهل لا يفقه شيء، يعني لأن التعليم عندنا في المغرب هو بالنسبة للعالم كله هو أدنى مستوى، هو مستوى المغرب، نحن مستوى المغرب دينا بولاد المغرب. فيا أيها الإخوة لا تغفلوا، فإننا سنسأل بين يدي الله تعالى عن هذا البطالة، البطالة التي قلت أنا عن بطالة من فرش الشغل، وتعلم يا أخي تعلم حرفة من الحرف، نجار يعني خياط يعني درس، كين حرف الحمد لله. فأنت تكون شريف النفس إذا أنت تعلمت حرفة من الحرف وواجهت بها أيام مستقبلك. العمل أيها الإخوة يشرف الإنسان ويجعله شريف النفس، لكن الأعمال ديالنا ينبغي أن تكون منظمة، كيقول لك الأعمال المؤسسية، أعمال تكون منظمة، الإنسان كيعمل وقت منظم لا يضيع وقته في الفراغ، لا كيعمل العمل ديالو الساعة، كيدخل في الساعة، كيتقن شغله، إذا عمل عملا أتقنه، وإن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. الجودة في الصناعة مشكلة، نحن لا جودة لا مواعيد تحجب، ليس هناك انضباط أبدا في كل أعمالنا، إن قمنا بعمل فإن العمل يكون غير يعني غير متقن أو مواعيده غير منضبطة. يا أيها الإخوة اتقوا الله في أنفسكم، لقد أعطينا سمعة سيئة عن ديننا، مع أن ديننا هو الذي يجعل من أهم أخلاقه صدق الموعد، صدق الموعد، صدق في الحديث، مش يشكل هذا. هم بالعكس، هم الآن كفر لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، لهم مواعيد مضبوطة وصناعتهم ذات جودة، ولكن بالأسف الشديد نحن في آخر القافلة، وكل واحد يقول لك أنا كده يا أخي لنتق الله سنسأل ونحاسب عما نقوم به من غش وتدليس وكذب. بقينا نعرف أننا مسلمون، وأن هذه صفة الإسلام لا تبقى، وخصوصا في أوروبا كيعطوا واحد سمع أسوأ، حكى لي واحد السيد جاء واحد بلجيكا قال له كنا ننتظر من المسلمين أن يأتون بصفة غير الصفة التي واجهونا بها، يجبون أخلاق ويجبون مثالية زمى، فإذا به وجدناهم أسوأ منا. فيا أيها الإخوة اتقوا الله في أنفسكم في أعمالكم، فإنكم ستحاسبون بين يدي الله سبحانه، لكم صحة ولكم فراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فأنت أعطاه الله الصحة تعيش سليم الجسم سليم العقل كثير من الناس، فأنت لماذا لا تصرف هذا، لماذا لا تبذل جهدك وتبذل صحتك التي أنعم الله بها عليك وهي أعظم نعمة في الأعمال التي تشرفك، فتجعلك إنسان شريف النفس. فيا أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفي أعمالكم التي ستحاسبون عليها، واحفظوا ما أنتم عليه من هذا الدين الذي يأمركم بالعمل الصالح له يعني دعامتين في الإسلام، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل موافقا لما شرعه الله. هذا العمل الصالح يجبر القرآن على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كي يدخل فيها كل شيء، لأن الإسلام يجعل المسلم في عبادة، نشر عبادة لأنه يكسب قوت يومه وليحافظ على شرفه. فأنت تقصد بعملك المباح أن تحفظ شرفك ونفسك، فيثيبك الله على ذلك. أحتسب قومتي ونومتي كما قال الصحابة. إذن فينبغي لنا أن نكون شرفاء، أن نقوي شخصيتنا بالعفاف والكفاف، وأن نحافظ عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما في كل بلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الإخوة، إن الإسلام يطلبنا بأن نعمل وأن نجد في العمل، والإسلام يحارب البطالة ويحارب الفراغ. قد قال شاعرهم: إن الشباب والفراغ والجدة فسادة للمرء يفسد. هذه كلها دواعي فساد. إنسان عنده فراغ ومكي، وهذا فراغ لا يضيع وقته في فراغ، على الضحك والكرقة وهذه. أنت يا أخي هذه الثواني التي تجلس فيها دون عمل، والله إنك ستسأل. لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله فيما، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلم لا بد أن يسأل عن وقته، الوقت الذي ضيعته. فضيعت وقتك في الفراغ. السلف الصالح والعلماء على مر التاريخ كانوا لا يضيعون دقيقة واحدة، كانوا يحفظون من الأحاديث ويحفظون ويقومون بأعمال جليلة يسابقون بها، يتنافسون في ذلك. فحينما نرى ماذا حصل علماؤنا من العلوم وماذا ألفوا وتركوا لنا، لا نجد، نجد أنفسنا كلا شيء بالنسبة، يعني حينما نقارن أنفسنا. فيا أيها الإخوة، لا تضيعوا أوقاتكم في الفراغ في اللهو واللعب، لا تضيعوا أوقاتكم في اللهو واللعب، كما قال سبحانه: إنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفرح. فكم من إنسان أضاع شبابه وأضاع عمره في لا شيء. لذلك ينبغي لنا أن نأخذ العدة من جديد ونحاسب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، على مر عمرنا. الأعمار كتفوت وأنت ماشي وتقدم العمر ديالك، قضيت 60 سنة أو 70 أو 80 وأنت ما درت حاجة. فلتسأل نفسك ماذا فعلت، ماذا حصلت من علم، ماذا هل يعني صنت شرفي بالمعرفة التي اكتسبتها، بالحرفة التي تعلمتها. فيا أيها الإخوة، اتقوا الله في أنفسكم وحافظوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن تعرضوا أمر الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر سلطان محمد السادس صلى الله عليه وسلم به إلى راية الإسلام، وإن تقوم به أمر الخاص والعام. اللهم كاين فتاة كتسأل، هي ابتلاه الله تعالى بالجنون بالصرع، يعني معنى المسك الجن، يعني الجن حقيقة كيمس الإنسان، وكي يعني يمكن يدخل الإنسان في الجن في الإنسان، فيصرعها ويعني ويغيبها ويسقطها. فتقوم منكم في هذه الساعات المباركة أن تدعو معها بالشفاء والعافية. اللهم اشفها وعافها وعافي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم عافي أمراضنا وأمراض المسلمين أجمعين، وعافنا وعافي عبادك الصالحين وصل المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم هيئ لولاة أمرنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه ووفقهم لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدنا وللمسلمين أجمعين.